It does. Mabai chige yen. Kanat ngum shabi neg makandin. Daish toi bawam tinda. والرحمة لي بعد تعم والود راح مننا وخلاص حتشيل في الوداع ما حدش فيه وما يبقى معاه بسيبا يا عم المولى وانسى اي حد عزاك وكانوا بيشنبوا زمان وطلعوا هلسي ومش جدعان واللي انا اكلته من خيري بيعض ايدي علشان جعان وقعد يا شويه عرفيش جدعانه تاني خلاص مفيش دول كانوا بينكروا خيري ولا حس بياكلوا عيش اه يا صحبة صفرة بنفسنا ما بيكوش راحة الجدعانة تعبت منكو خلاص يتصرف معاكو ربنا كل أبطال أنا سامع هري وبسي ومشاي مكان لنا ويبطلوا هاري في ظهري بالكلام ده الكلام والكلام وكل يوم مفيش جديد عند الوصول والمرجلة بيعملوا خرفان هم مين هم مين هم مين جارتهم حتى في منطقتهم معروفين انا كنا شفرزيني كأنكم شركني فيه هو انتوا ايه من جوه منكم مش بني ادمين دماغهم دايما ماشيه في السكه الشمال نازلين نميمه وكل يوم توقع كلام دماغهم دايما ماشيه في السكه الحرام حرام والله يا حرام كانت شعبي نجمة كاندينا تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم تاخدوا كم نجمة عندنا